بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى اسم جميل وإلى مكان جميل، وصلنا إلى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبسم الله ننتهي، وهل لنا إلا اسمه؟ وهل طابت الدنيا إلا بذكره؟ وهل طابت الآخرة إلا برؤيته؟ اسمه أحلى ما يكون على قلوب المؤمنين، وأقر شيء على قلوبهم، فلا يذكر اسمه على القليل إلا كثره، ولا على الكثير إلا وباركه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. اسم الله عجيب، اسم ربنا يرفع كل ضرر، يرفع ضرر الزمان ويرفع ضرر المكان، وهذا واضح للعيان، أنت تراه بعينك وتفعله بنفسك. أما ضرر المكان فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل. هذا هو دعاء المكان، فإذا قلته حفظك الله في مكانك. طيب، أين حفظ الزمان؟ إنه الدعاء الذي تقوله في كل يوم وليلة، اسم الله يحفظك في زمانك. ما عرفت الحديث؟ استمع إليه. عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لاحظ، لا يضر مع اسمه، قال لم يضره شيء. وكان الراوي قد أصاب يعني جسمه شيء من الفالج وهو مرض، فجعل الراوي ينظر إليه، ففطن له فقال: إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم. يعني أنت تقول لم يضره شيء وأنت أضرك، قال: ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. فعلا لما ما قاله أصابه ما أصابه. يقول ابن القيم: وكمال الاسم من كمال مسماه، فإذا كان شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء فشأن المسمى أعلى وأجل. يقول إذا هذا كان شأن الاسم فكيف بالمسمى؟ والمحب إذا أحب محبوبه أحب ذكر اسمه. كان قيس مجنون ليلى، قد تعب من عشقه بليلى، وتعب أبوه في علاجه، حاول فيه بشتى الطرق لا فائدة، فرأى أن يذهب به إلى الحج لعل الله أن يخفف عنه ويشفيه مرض، فذهب به. سبحان الله، بعد المشاهد العظيمة، بعد الكعبة والصفا والمروة ومزدلفة وعرفة وما أدراك ما عرفة، سبحان الله كأنه تغير، بدأ يشفى. وبقيت أيام تشريق يبيتون فيها في منى، وبينما هم يعني قرب مسجد الخيف جالسون، إذ برجل يبحث عن أخته أو ابنته، ما أدري، لكن كان اسمها ليلى، يصيح في الطرقات: هذا الآن فقط صاحبنا قبل قليل قد نسي، وهذا يصيح في الطرقات: ليلى ليلى، ينادي نادي ابنته أو أخته ليلى. وكلما نطق بهذا الاسم قطع قلب قيس. قالوا: فعاد به من المرض، مرض العشق، أشد مما كان عليه في السابق، وأخذ يقول أبيات، يقول يعني هو أبياته جميلة لكن ليته صرفها في طاعة الله. يقول: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. نحن نقول من باب أولى ذكر المؤمنين لربهم، ولهذا هو يدعوهم لذلك، لأنه يعلم أنه ما من شيء أطيب إليهم منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول شيخ الإسلام تيمية: المحبون يفتخر عند هذه الآية، يقول شيخ الإسلام: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذا الحال، كما قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني. يعني عنترة أن يذكر محبوبته أين؟ في القتال. يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، تنهل تسحب من دمي. قال وبيض الهند يعني السيوف تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمين. فلما كان هؤلاء يذكرون محبوباتهم في القتال أمر الله بذكره في القتال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قال ابن القيم في روضة المحبين أقر شيء لعيون المحب خلوته بسره مع محبوبه. يقول ابن القيم حدثني من رأى شيخنا، شيخه هو شيخ الإسلام تيمية، قال حدثني من رأى شيخنا في عنفوان أمره خرج إلى البرية بكرة يعني في الصباح، فلما بلغ الصحراء تنفس الصعداء ثم تمثل بقول الشاعر وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب خاليا، أحدث عنك القلب بالسر خاليا. هذا بيت لمجنون ليلى كان يقول وإني يعني هو يريد أن ينام أو يسقط مغشي عليه فقط لعله أن يحلم بليلى، قال وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خياليا، ثم قال وأخرج من بين البيوت إلى آخر البيت. فقاله شيخ الإسلام تيمية ولكن صرفه بمحبته لله. فأنت إذا ذكرت اسم الله تفرح بذكر اسم محبوبك إلهك الأول الذي ليس لديك غيره، وهل لك إلا الله وهل لك سواه؟ فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم هذه بداية الحوار الذي سوف يكون بينك وبين الله عز وجل، الكلام الذي سوف يكون بينك وبين الله عز وجل. عندما تقول الفاتحة هناك من يرد عليك، الله يرد عليك. قال ابن جرير إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله وتفسيره، كيف يلتذ بقراءته؟ أنت لا تعرف ماذا يحدث عندما تقرأ. السورة الوحيدة التي بلغنا أن الله يرد على عبده فيها هي الفاتحة، أول كلمة منها الحمد لله رب العالمين. ماذا فيها من أسرار؟ بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين أول آية في الفاتحة. الحمد هو إثبات الكمال لله مع المحبة، إثبات الكمال مع محبة، سنشرحه والفرق بينه وبين المدح وبينه وبين الثناء وبينه وبين الشكر كله إن شاء الله عز وجل في حلقات قادمة. لكن الحمد شيء عظيم لدرجة أنه يملأ الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة تجعل الميزان ممتلئا. وكلما شكرت أحدا على شيء فأنت في الحقيقة تحمد الله عز وجل، لأن الله هو الذي وضع فيه هذه النعمة. فإذا شكرته على أخلاقه أو على جماله أو على أي شيء فإن الله عز وجل هو الذي جعل في هذا الأمر، فأنت في الحقيقة تحمد الله في النهاية. وإذا كنت قد فعلت أمرا جيدا حسنا كأن وفقك أن تقوم بين يديه في الصلاة فإن الله تعالى هو الذي أعانك على ذلك، فإن قلت الحمد لله فهو في الحقيقة الذي حمد نفسه، لأنه هو الذي أوضع فيك هذه الخصلة الطيبة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا قلت الحمد لله فالله هو الذي حمد نفسه في الحقيقة، لأن الله تعالى هو الذي ألهمك ذلك. والعجيب في الأمر أنه يأجرك بعد هذا كله، كلما حمدت الله فأنت تحتاج إلى حمد آخر، لأن قولك الحمد لله نعمة بحد ذاتها، تحتاج معها إلى حمد آخر على هذه النعمة، نعمة الحمد. وما أعطاك الله في الدنيا عطاء إلا وهو نعمة منه سبحانه، فإن حمدته على هذا العطاء كانت نعمته عليك بأن حمدته أعظم من نعمته عليك بالعطاء. أوضحها لك، العطاء الذي أعطاك إياه نعمة، وكونك يعني تحمده على هذه النعمة فحمدك له أعظم من العطاء اللي أعطاك إياه، لأن هذه نعمة ونعمة الحمد أعظم من العطاء. الحمد لله رب العالمين، الرب هو الرازق المالك المدبر، يقال رب الأسرة يعني الذي يعيلها. ذاك قال يوسف عن العزيز إنه ربي أحسن مثواي، أي العزيز كما قال المفسرون. والعالمين رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهي كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله فهو عالم أو جزء من هذا العالم. فالملائكة عالم، والجن عالم، والبشر عالم، حتى الحشرات عالم، والنباتات عالم، البكتيريا أيضا عالم، والخلايا عالم، كلها عوالم، والله تعالى هو ربها جميعا. الحمد لله رب العالمين. ندبر كل صغيرة وكبيرة فيها، حتى دقائق الأمور التي لا ترى في العين المجردة جعل الله تدبيرها إليه. وقع في يدي نموذج مصور بالأبعاد الثلاثية عن داخل خلية من هذه الخلايا، قامت بأداء هذا المنظر الجميل جامعة هارفارد. طبعا أي كائن حي هو عبارة عن خلايا، يعني نحن عبارة عن مليارات من الخلايا، وسوف أخذك إلى خلية واحدة فقط، خلية كرة دم بيضاء. بالمناسبة الملي الواحد من الدم، الملي الواحد فيه 10,000 خلية من الكرة، من كريات الدم بيضاء، 10,000 فقط في الملي الواحد. دعونا نأخذ واحدة فقط وندخل في داخلها. نحن الآن سوف نبدأ، هذه الزرقاء هذه خلية، هذه خلية كرة دم بيضاء تريد أن تنزلق من هذا الوعاء الدموي والشعيرة الدموية، نحن دخلنا في داخلها، تريد أن تنتج مركبات لكي تساعدها على الانزلاق. نحن الآن نغوص في داخل الخلية، لاحظ داخل الخلية، هذه هي النواة، وتقوم الأسلاك الآن التي هي عبارة عن مركبات تعتبر نسخة من الدي ان اي، تستخدمها الخلية لإنتاج ما تحتاجه. الذي خرج الآن حين سوف يخرج شيء من هذه الأسلاك تضعه هنا، هو عبارة عن المركب الذي تتم ولادته ويعطي الخلية ما تحتاجه. المركب الآن يجب أن ينتقل إلى السطح. كيف ينقل إلى السطح؟ أولا يتم تجميعه في حاويات، هذه الحاويات تركب فيها هذه المركبات على شكل شعيرات، ثم تصب الأسلاك، هذه الأسلاك الآن تنسج لكي تحمل المركبات من الأسفل إلى الأعلى، وتتم بطريقة بديعة. طبعا إذا انتهوا منها يفكونها بهذه الطريقة، هذا كله داخل خلية، هذه طريقة فك السلك هذا الذي إن صح التعبير الذي يحمل المركبات. ثم يقوم هذا البروتين الناقل بنقل هذا الوعاء الذي في داخله عدد من المركبات. لاحظوا كيف يسحبه، له أقدام، لاحظوا سبحان الله قدمين وله يد، بل يدان، له يدان وقدمان، ويمشي، يمشي على هذا السلك يسحب. انظروا هذه كمية أيضا أخرى تصعد، وهذه الجسور منسوجة، ويتم نقل هذه المركبات إلى الأعلى تعمل عملها الآن. وهذا جزء آخر يتم ولادته حديثا، وهذا بروتين ناقل يسحب هذا الوعاء الذي فيه المركبات التي تحتاجها الخلية ليصعد بها إلى الأعلى، وتتم هذه العملية بصورة متسارعة حتى إذا اجتمعت الكميات المناسبة ويتم نقلها إلى سطح الخلية. يا جماعة نحن نتكلم عن أشياء دقيقة جدا وأحداث متتابعة دقيقة، هذه كمية كبيرة تحمل إلى السطح. لاحظ الآن يظهر في الخلف سطح الخلية، هذا سطح الخلية نصعد إليه لكي تخرج هذه المركبات إلى الأعلى. لكن كيف تنتقل؟ سطح الخلية مثل سطح البحر، فيه يعني مثل القوارب، إذا وصلنا إليها إلى الأعلى كما يحدث الآن في هذه المركبات اللي صعدت إلى الأعلى، تقوم بنقلها من مكان إلى آخر. هذا هو سطح الخلية، وانظروا هذه القوارب تنقل من مكان إلى مكان هذه المركبات. كل هذا عمل مضطرد لكي ندرك الآن أن الخلية تفعل كل هذا فقط لكي تنزلق، تريد أن تنزلق فتحتاج إلى هذه المركبات، يتم ولادتها من النواة وتحمل. الآن اكتفت الخلية من المركبات، ماذا تصنع؟ الآن تستطيع أن تنزلق لكي تخرج. كل هذا لأن كرة الدم البيضاء عندها عمل، تريد أن تدرك جسم غريب، تعالج شيء مرض، فتريد أن تنزلق لتخرج، فعلت كل هذه الأمور لكي تخرج. هذه واحدة من 10,000 في مليمتر واحد، تخيل رب العالمين.